بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعض أيضا، دعوة جديدة وجهتها جماعات يهودية لاقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد القادم، فهذه محاولات متكررة ومستمرة لا تهدأ ولا تنقطع من اليهود لاقتحام واحتلال المسجد الأقصى. كنا نتكلم منذ أسبوعين بالضبط عن المرابطين من المسلمين الذين رابطوا في المسجد الأقصى وتعرضوا للمضايقات وأنواع من الحرمان، وهم كبار السن كانوا يحرمون من الذهاب للخلاء لقضاء الحاجة، ويحرمون من الماء والطعام، ويتعرضون لأنواع من المضايقات، وتعرضوا للحصار حتى فك الحصار بحمد الله عز وجل. وها هي المحاولات تتكرر بعد أقل من أسبوعين، دعوة جديدة من جماعات يهودية لاقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد المقبل، ضغط ووضع للمسلمين في حالة استنفار دائم وضغوط شديدة جدا، علما بأن اليهود يمنعون الشبان من صلاة الجمعة بالذات في المسجد الأقصى، وفي الأوقات الحرجة هذه أيضا يمنعون الشباب من الصلاة في المسجد الأقصى، ولا يسمحون إلا لمن تجاوز 45 من العمر. فهذه محاولة جديدة والأمر خطير، واليهود لا يتوقفون عن المحاولات، يحاولون الدخول إلى المسجد الأقصى واحتلال أجزاء منه، ويحاولون فرض أمر واقع جديد على المسلمين، يحاولون تقسيم المسجد الأقصى من الآن، فيعطون جزءا منه لليهود يمارسون فيه الطقوس والشعائر التوراتية، ويتركون جزءا منه للمسلمين، مؤامرة وحرب مستمرة وصراع مستمر مع اليهود. وأكثر من ذلك أنهم يحاولون هدم المسجد الأقصى كله ليقيموا مكانه الهيكل المزعوم الذي يسمونه بهيكل سليمان الثالث، لأن هذا الهيكل هجم مرتين قبل ذلك. يحاولون وينتظرون فرصة مواتية لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل مكانه. أما الفرصة فلم تأتي بعد. لماذا؟ لأنهم يخافون من رد فعل عنيف من الشعوب الإسلامية قد يؤدي إلى زوال دولة إسرائيل نهائيا من الوجود. بمعنى أن الشعوب قد تنتفع هكذا من غير سلاح بأعداد كبيرة ووفيرة، يحطمون الحواجز والبوابات ويتخطون الحدود إذا ما مس المسجد الأقصى. هم يقيسون رد فعل الشعوب ويعلمون أن المسجد الأقصى له مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، ولو لم تتحرك الحكومات والأنظمة والجيوش فإن الشعوب ربما تتحرك بصدورها بأجسامها للوصول إلى هناك. وربما أدى هذا إلى استئصال دولة اليهود من الوجود نهائيا. لذلك هم يحسبون ألف حساب لرد الفعل الإسلامي، أو على الأقل يعملون حسابا للشعوب ربما تثور على حكامها إذا ما قصروا بشأن المسجد الأقصى، وبالتالي تتغير التركيبة، يأتي حكام جدد ليسوا على هوى اليهود وليسوا تحت سلطان أمريكا. فاليهود يخافون من تغيير في المنطقة، إما أن الشعوب ستندفع نحو فلسطين بأعداد غفيرة وفيرة، وإما أن الشعوب ستثور على حكامها ويأتون بحكام جدد ليس لهم ولاء لا لأمريكا ولا لغير أمريكا، فتتغير طبيعة المنطقة، وهذا ما يخشاه اليهود. لذلك يتباطؤون في المساس بالمسجد الأقصى، والحمد لله. لذلك يجب البقاء على الحمية وعلى الإيجابية، يجب أن يشعر العالم أن الشعوب ما زالت حية ونابضة، عندها حمية وعندها غيرة وعندها تجاوب مع أي شيء يتعلق بالمسجد الأقصى. أقول يحاولون وسيحاولون يوم الأحد المقبل أن يقتحموا ساحة المسجد الأقصى. فنحن نثير هذه القضية ونجعلها على خواطر الناس وفي أذهان الناس، في عقول الناس، بل في قلوب الناس، ونتكلم عنها ونشير إليها، ونقول باستمرار هذا الشعار حتى يصبح حاضرا حاضرا، وأقصى وأقصى وقدسى وإسلاما، وأقصى وقدسى وإسلاما، شعار يجب أن ننقله إلى الناس، يجب أن ننقله إلى البيوت والدواوين والشركات، يجب أن ننشره بين الناس حتى يعيشوا القضية. فقضية الأقصى ليست قضية شخصية ولا قضية محلية، وإنما هي قضية الأمة بأسرها في مشارق الأرض ومغاربها. مأساة والأحوال صعبة، بيننا وبين الأقصى بوابات وحواجز وحدود وغير ذلك من الموانع، فالأمر لله عز وجل. على الأقل نتكلم عنه ونعايش آلامه. المسجد الأقصى وعمار المسجد الأقصى يئنون، يتوجعون، يتألمون، يتعرضون لضغوط هائلة هذه الأيام. كما ذكرت لك اليهود يحاولون وسيحاولون أن يدخلوا إلى المسجد الأقصى أو على الأقل إلى ساحاته، والمسلمون يدافعون. جزاهم الله عنا خير الجزاء، ليتنا كنا معهم، ليتنا كنا معهم، ليتنا تتاح لنا فرصة لنصرة المسجد الأقصى والدفاع عن هذه البقعة المباركة، وهي أمانة في أعناق المسلمين حكاما ومحكومين. فهل نضيع الأمانة؟ هل تضيع الأمانة منا؟ هذا والله خزي وعار وذل وهوان لو ضاعت الأمانة. هذه بقعة مباركة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه البقعة المباركة لا يجب أن تدنس بوجود اليهود، هذه البقعة المباركة يجب أن تبقى طاهرة متطهرة خالية سالمة من رجاسات وأنجاس اليهود، إنما المشركون نجس. فهذه أمانة، هذه أمانة، وأسأل الله أن لا يرينا يوما في المسجد الأقصى، أسأل الله أن لا يمكن اليهود من هدمه وبناء الهيكل في مكانه، نسأل الله أن لا يرينا هذا اليوم أبدا، ونسأل الله أن يجعل تحرير القدس على أيدينا أو على أيدي أبنائنا وذرياتنا. نسأل الله أن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل أن نموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فهو أحد ثلاثة المساجد التي تشد إليها الرحال والصلاة فيه 500 صلاة. نعود إلى أحداث السيرة النبوية الشريفة. كنا قد تكلمنا بحمد الله عز وجل عن مأساة الرجيع، عن بعث الرجيع، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 6 من أصحابه ليعلموا القبائل عضل وقارة الذين قدموا المدينة، فذكروا أن فيهم إسلاما، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يفقهونهم ويقرؤونهم القرآن، فأرسل معهم عاصم بن ثابت ومرثد بن أبي مرثد وخالد بن البكير وعبد الله بن طارق وزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي، وغدرت بهم بنو لحيان فقتلوا عاصم بن ثابت الذي أبى أن ينزل في ذمة مشرك، وأعطى لله عهدا قبل ذلك ألا يمس مشركا ولا يمس مشرك، وقتلوا مرثد ابن أبي مرثد الغنوي وخالد ابن البكير، وأما الثلاثة الأخر فقد نزلوا بعد حصار 100 رامي مسلح، حاصروا هؤلاء 6، قتلوا 3 ونزل 3 إليهم فربطوهم، حلوا أوتار القسي وربطوهم، فأما عبد الله بن طارق فأبى أن يمشي معهم فجرجروه وعالجوه ونجح في التخلص من الرباط الوثاق القيد، فرموه بالحجارة حتى قتلوه، وأخذوا زيد بن الدثنة أسيرا وخبيب بن عدي أسيرا، فباعوهما بمكة، واحتفظ أهل مكة بزيد بن الدثنة ثم قتلوه بعد ذلك، واحتفظوا بخبيب بن عدي ثم قتلوه بعد ذلك. وقد ذكرنا يعني بعض ما يتعلق بمقتل خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، فقد ربطوه في خشبة خرجوا به إلى التنعيم وربطوه في خشبة صلبوه قبل أن يقتلوه، وطلب أن يصلي 2 ركعتين فوافقوا، فصلى 2 ركعتين رضي الله عنه وتجوز فيهما، ثم قال لهم: لولا أن تظنوا بي الجزع من الموت لأطلت فيهما، ولا يريد أن يعطيهم انطباع أنه خائف من الموت، فهم يشمتون إذا ما شعروا أن المسلم يخاف من الموت، خائف من الموت، يشمتون في هذا. فقال: لولا أن تظنوا بي الجزع من الموت لأطلت فيهما. ولكن حتى لا تأخذوا انطباع، معنى كلامه حتى لا تأخذوا انطباعا سيئا أو خاطئا، تجوزت في الصلاة ثم ربطوه في الخشبة مرة ثانية، وكانوا قد أخرجوا أعداد من أهل مكة ليشهدوا مقتلة، منه أبو سفيان بن حرب قبل إسلامه، وابنه معاوية قبل إسلامه، وعدد من أهل مكة. فنظر خبيب بن عدي رضي الله عنه في وجوه الحاضرين فلم يجد فيهم إلا عدوا، كلهم أعداء، ليس فيهم رجل مسلم واحد في هذا الموقف. فكان غريبا، غريبا في وسطهم، هو غريب لأنه أنصاري، هو من الأوس رضي الله عنه وأرضاه، وغريب لأنه مسلم في وسط كفار. تفرس في وجوه الحاضرين فلم يرى إلا عدوا، فقال وهو على خشبة الصلب: اللهم إني لم أرى فيهم إلا عدوا، اللهم بلغ أنت عني نبيك السلام. يريد أن يبعث بسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب شديد للنبي، محبة شديدة وتعلق شديد بالنبي، وشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يبعث إليه سلاما من هذا المكان مع أحد الحاضرين، ولكن كلهم عدو. قال: يا ربي إني نظرت فلم أجد فيهم إلا عدوا، لم أجد فيهم من يبلغ نبيك عني السلام، اللهم بلغ أنت عني نبيك السلام. وفعلا وصل السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما رفعوه وقيدوه وأوثقوه دعا عليهم، قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، هي تقرأ بددا وبددا، فمن نطقها بددا فهي لغة صحيحة وقراءة صحيحة، ومن قرأها بددا فهي لغة صحيحة وقراءة صحيحة. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وقربوا إليه 40 من الشباب، كلهم قد قتل والده في غزوة بدر قبل ذلك، فهو موتور، يعني عنده ثأر ضد المسلمين. 40 شابا، وأعطوا لكل شاب رمحا، والرمح عصا طويلة من الحديد المدبب، مدبب الطرف، الرمح عصا طويلة من الحديد المدبب. 40 شابا، فكانوا يطعنونه بالرماح. ولك أن تتخيل هذا الموقف: خبيب موثق مربوط على خشبة، والشباب قريبين منه، 40 شابا هذا يطعنه، وقد التفوا حوله وتجمعوا حوله، هذا يطعنه بالرمح من ناحية، وهذا يطعنه بالرمح من ناحية أخرى، هذا يطعنه في بطنه، وهذا يطعنه في صدره، وهذا يطعنه في فخذه، وهذا يطعنه في ساقه، وهذا يطعنه في يده. موقف صعب، موقف صعب وشديد. فتكلم خبيب رضي الله عنه وأرضاه ونطق بهذه الأبيات: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم وجمعوا كل مجمعي، وقربوا نساءهم وأبناءهم، وقربت إلى جذع طويل ممنعي، وكل مظهر لي عداوة جاهد علي أني في وثاق ممنعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فدمعت عيناي من غير مدمعي. قالوا له: يا خبيب ارجع عن الإسلام، قال والله لا أرجع. قالوا يا خبيب ارجع عن الإسلام، قال والله ما أرجع. قالوا ارجع عن الإسلام ونحن نخلي سبيلك، قال والله لو أن لي الدنيا وما عليها ما رجعت عن الإسلام. قالوا تحب أن محمدا مكانك الآن؟ قال ما أحب أن محمدا في مكانه الآن تصيبه شوكة وأنا آمن في أهلي. فجعلوا يطعنونه فقال وقد خيرت وقد خيروني الكفر والموت دونه، فدمعت عيناي من غير مدمعي وما بي خوف الموت، إني لميت ولكن حذاري حر نار تلفعي، إلى الله أشكو كربتي بعد غربتي وقد بضعوا لحمي وبأس ويأس مطمعي. ذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست بمبد للعدو تخشعا، إني إلى الله راجع. أبيات جميلة طيبة فيها معاني عظيمة جدا. هو قوي في شخصيته، قوي في إيمانه، لا يتنازل عن دينه ولا يتخشع للعدو ولا ينحني أبدا، وهم يطعنونه ويصيحون اقتلوه اقتلوه. وفي الحاضرين شاب شاب يقال له سعيد بن عامر. سعيد بن عامر رأى هذا المنظر، يقولون له يا خبيب ارجع عن الإسلام، وهو يقول والله لا أرجع. يا خبيب ارجع عن الإسلام، يقول والله لا أرجع. ارجع عن الإسلام ونحن نخلي سبيلك، وهو يقول والله لو أن لي الدنيا وما عليها ما رجعت عن الإسلام. وأخيرا أخيرا تقدم أبو سروعة و فقتل قتل خبيب رضي الله عنه وأرضاه. ويقال أن صبيا صغيرا اسمه عقبة بن نافع أعطاه أبو سروعة الرمح وأمسك بيده وبالرمح فطعن خبيب، لأن خبيب قتل الحارث والد عقبة هذا، وعقبة صغير لا يستطيع أن يقتل، فأمسك أبو سروعة بيده وأعطاه الرمح وطعن خبيب بن عدي فقتله رضي الله عنه وأرضاه. أما سعيد بن عامر فإن هذا المشهد علق بذهني، ما هذا الدين؟ ما هذا الدين؟ وما هذا الثبات؟ وما هذه القوة؟ ما هذه العقيدة؟ ما هذا؟ لقد فكر كثيرا، هذا هو الحق، هذا هو الدين، هذا هو الحق وهذا هو الدين. أتباعه لا يتخلون عنه، لا يتركونه. ففكر سعيد بن عامر وانصرفت هذه الجموع، أما سعيد بن عامر فرجع إلى بيته، ثم تحرك من فوره إلى المدينة، إلى المدينة، فأعلن إسلامه لله رب العالمين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان خبيب بن عدي بثباته وقوته وتمسكه بالحق هو الداعي، هو الداعي لسعيد بن عامر أن يدخل في الإسلام. دخل سعيد بن عامر في هذا الدين بسبب هذا المشهد وهذا الموقف العظيم لخبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه، وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن عامر، وكان محببا إلى النبي وإلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد المشاهد في حياة أبي بكر ثم في حياة عمر حتى فتحت مدينة حمص. حمص وكانت تسمى بالكويفة الصغرى، لأن الكوفة أهلها كانوا متعبون، كانوا متعبون. أهل حمص فيهم شبه من أهل الكوفة، يتعبون الولاة، فكان يقال لمدينة حمص الكويفة، تصغير الكوفة. أهلها يحتاجون إلى شخصية معينة وإلى نوعية معينة من الولاة فأرسل إليهم عمر بسعيد بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وصل إليهم وأصبح واليا عليهم وسار فيهم بسيرة حسنة. وذهب عمر إلى الشام يتفقد الأحوال، ووصل إلى مدينة حمص، فقال لأهلها ارفعوا إلي أسماء الفقراء، فرفعوا إليه رقعة فيها أسماء للفقراء، فاستعرضها عمر فلان فلان فلان فلان فلان، فإذا هو يقرأ اسم سعيد بن عامر، فقال عمر من سعيد بن عامر؟ من سعيد بن عامر؟ قالوا ولينا الوالي. قال وليكم فقير مكتوب في قائمة الفقراء؟ قالوا نعم، ولم يكتبوه على القائمة، هو يرفض هذا، يعرفون أنه لا يرضى بهذا، وإنما كتبوه في وسط الأسماء سعيد بن عامر فقير الوالي المحافظ المسؤول عن المدينة، عنده السلطات، هو فقير لم ينهى بالأموال ولم يجمع الأموال، لم يسرق ولم ينهب، فقير من جملة الفقراء، كان يعمل فيهم بالسيرة الحسنة، يعدل بين الناس، يقضي بين الناس، يرد المظالم إلى أصحابها، يبحث عن مصالح الناس ويقضي للناس حوائجه رضي الله عنه، وهو فقير لم يتكسب. فقال عمر ما تنقمون عليه؟ هو فقير انتهت هذه المسألة، ما تنقمون عليه؟ قالوا ننقم عليه أمورا. قال هات، قال هات، فقالوا له لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، لا يخرج إلينا حتى تخرج الشمس. قال عمر كبيرة، ما إيه المطلوب؟ هم طالبين أن المحافظ بتاعهم الوالي يخرج إليهم بعد صلاة الفجر، صلاة الفجر يقعد لقضاء حوائج الناس، يشوف ده عايزه وده عايزه وده عايزه، اللي محتاج اللي عنده مصلحة. فقالوا ده بيتأخر، ده إنه يخرج إلينا بعد أن تتعالى الشمس. قال عمر كبيرة، أفعلا ده دي واحدة. قال عمر والثانية؟ قالوا له يوم في الشهر لا يخرج إلينا، يوم أجازة واحد بس في الشهر لا يخرج إلينا إلا بعد صلاة الظهر، نص يوم أجازة في الشهر. قال عمر كبيرة، محافظ ما يخدش أجازة ولا يوم في الشهر. قال عمر كبيرة، وماذا أيضا؟ قالوا تصيبه الغنطة، الغنطة بين الحين والحين وهو جالس معنا، يعني بيغمى عليه بيتوه عننا وقاعد معنا. قال عمر عظيمة كبيرة، ازاي المحافظ يتوه عنك وهو قاعد معك؟ لازم منتبه وحاضر، ان عمر يعلم سيرة المحافظ ده لازم قاعد مع الناس منتبه، منتبه في غاية الانتباه، لا يغيب عن الناس ولا يتوه ولا ينشغل ولا يسرح، والمحافظ ما ياخد ولا يوم ولا نص يوم في الشهر ولا يتأخر عن الناس. وماذا أيضا؟ وإيه تاني؟ قالوا الرابعة لا يجيب أحدا بليل، اللي يروح له بالليل ما بيطلعش. قال عمر كبيرة، هذا حاجة كبيرة جدا، إزاي؟ أي وقت اللي يعوز المحافظ في أي وقت بالليل وبالنهار لازم يطلع يقضي حوائج الناس. فاستدعاه عمر، استدعاه عمر يحقق معه الخليفة، يحقق مع النائب بقى بتاعه، فقال له ينقمون عليك أمورا. قال تعفيني يا أمير المؤمنين، يعني قال عمر لابد من السؤال، سؤال. فعمر بدأ يقول له، يعني قال سعيد بن عمر ماذا ينقمون علي يا أمير المؤمنين؟ قالوا ينقمون عليك أنك لا تخرج إليهم حتى تتعالى الشمس، طالما بعد الشمس ما تطلع. قال تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال عمر لابد. فقال سعيد بن عامر ليس لي خادم، فأنا أعجن لامرأتي الدقيق وأنتظر حتى يختمر ثم أقطعه ثم ألبس ثيابي وأخرج إلى المسلمين. الوقت اللي أنا بتأخره بعد الفجر أنا بعجن، أنا بعجن وأقطع العجين، أنا بعاون زوجتي ليس لي خادم، ما عنده خادم يقوم بهذه المهمة، فهو اللي بيعجن بنفسه، العجين يقعد يعجن ويحط المية على الدقيق ويقلب وبعدين ينتظر حتى يختمر العجين. قال عمر هذه، عمر قال الحمد لله، ما كده ايه مش نايم، ده ما صلاش الفجر وراح نام في البيت واستريح شوية عاد يأكل ويفطر ويا لا لا لا، ده كان في مصلحة. قال عمر الحمد لله. الثانية، لك يوم في الشهر لا تخرج إلى الناس إلا بعد صلاة الظهر. قال تعفيني يا أمير المؤمنين، بلاش الإجابة دي. قال لابد. قال لي قميص واحد أغسله مرة في الشهر وأنتظر حتى يجف ثم ألبسه وأخرج إلى الناس. يرجع بقى من صلاة الفجر ويقعد لحد ويخبز ويعجن ويستنى وبعدين يبقى يغسل التوب ويستنى لحد ما ينشف وبعدين يخرج إلى الناس. أنت تظن أنه له ثوب واحد يعني مش نظيف؟ لا، ما في تعارض، ثوب نظيف وكل حاجة بس بيغسله مرة في الشهر ويحافظ على نظافته. ممكن بيلبس ملابس تانية تحت التوب فيظل التوب نظيف ويغسله مرة في الشهر وينتظر حتى يجف لا يخرج إلى الناس بملابس الداخلية اللي تحت التوب مرة في الشهر. قال عمر الحمد لله. قال عمر ولا تجيب أحدا بليل، بالليل ما تطلعش، لنادي عليك ما تطلعش، تعفيني يا أمير المؤمنين. قال عمر لابد لازم تجاوب. قال يا أمير المؤمنين جعلت لهم النهار وجعلت الليل لربي، مصالحهم بالنهار وبالليل مش بنام، ده جعلت الليل لربي، صلاة القيام قيم الليل وقرأ قرآن وأذكار. قال عمر الحمد لله. قال عمر وغنطة تصيبك إذا كنت في وسط الناس بين الحين والآخر يغمى عليك بالتوه، تعفيني يا أمير المؤمنين. قال عمر لابد. فقال سعيد بن عامر شاهدت مصرع خبيب بن عدي، ده اللي خلانا نتكلم عن سعيد بن عامر، شاهدت مصرع خبيب بن عدي فكلما تذكرت مصرعه وكيف أني تركت نصرته ظننت أن الله لا يغفر لي فتصيبني تلك الغنطة. بقول اليوم ده مش نسيه، أنا فاكر مصرع، يوم مصرع خبيب بن عدي وكيف أني تركت نصرته، ما دفعتش عنه، ما حشتش عنه، علما بأن لحد اللحظة دي كان سعيد بن عامر إيه؟ مشرك، ما أسلمش، بس كل ما يفتكر اليوم ده وأنه ترك نصرة خبيب بن عدي يقول ظننت أن الله لا يغفر لي، كل ما افتكر، علما بأن سعيد بن عامر أسلم والإسلام يجب ما قبله وهاجر والهجرة تجب ما قبله وشهد المشاهد العظيمة، إنما اليوم ده مش نسيه، كل ما يفتكر اليوم ده وشوف بيفتكر اليوم ده كتير جدا، يقول كلما قال شهدت مصرع خبيب بن عدي وكلما تذكرت أني تركت نصرته ظننت أن الله لا يغفر لي فتصيبني تلك الغنطة. وقعد مع الناس يفتكر اليوم ده والمشهد ده والموقف ده فيغيب عن الناس، أنا إزاي تخليت عنه، إزاي تخليت عنه، إزاي ما نصرتوش، إزاي ما حشتش عنه، إزاي ما ردتش عنه، ما تحركتش، أشوف المروءة اللي عنده، شوف المروءة والأخلاق. يقول كل ما افتكر موقف ده تصيبني هذه الغنطة، عنده خوف من الله وعنده خوف من اليوم الآخر، خايف لربنا ما يغفرلوش بسبب الموقف ده فتصيبه تلك الغنطة. قال عمر الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك. إن عمر مختاره، ده صحابي جليل سعيد بن عامر رضي الله عنه وارضاه. المقصود شفت المصرع بتاع خبيب بن عدي، مصرع وافتكر 40 شاب 40 على مسافة قريبة جدا بيقطعوا جسمه بالرماح وهو لا يتحرك لا يتأوى مش عايز يبين لهم ايه، يقول ولست بمبد للعدو تخشعا، ولا يتأثر كأن ما بيحصلوش حاجة. عنده آلام، ده بيقطعه جلده، بيقطعه لحمه، بيقطعه جسمه، بيقطعه أعضاؤه، حتى قال ذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الأوصال اللي هي الأعضاء، الشلو اللي هو الجسم، أعضاء الجسم الممزع المقطع، بيقول جسم يتقطع، جسم يتقطع على خشبة الصلب رضي الله عنه وارضاه. قوة هائلة. هذه نفسيات وهذه نوعيات الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، أقوياء. ده نصر، ده نصر. النصر إن الأعداء لم يأخذوا منه شيئا، لم ينحني، لم يتخشع، لم يتكسر أمامه، لم يتنازل أبدا. هذا نصر، هذه عزة، قوة وصلابة. هم قتلوا إيه؟ قتلوا الجسم اللي بره، المهم القلب اللي جوه، قلبه ما تغيرش، ما عملوش حاجة في قلبه، لم يؤثروا على قلبه. ده هو انتصر، اللي جوه ده ما حدش يقدر يوصل له. أما الجسم اللي بره ده جسم يعني لا قيمة له كبيرة بالنسبة إلى القلب، أهم حاجة القلب من جوه، عرف؟ فهو انتصر، انتصر عليهم بثباته. عملوا يوم قتلوه ولا حاجة، قتلوه ولا حاجة، إنما جوه ما أثروش عليه، لم يؤثروا على قلبه، ولم يتنازل لهم عن دينه ولا عن إيمانه. رضي الله عن خبيب وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله موقف وشخصية، قتل خبيب إنما سعيد بن عامر أسلم. شوف الموقف ده، كأنه دعا إلى الله بموته، بمقتله رضي الله عنه وأرضاه. المقصود إن هم انصرفوا عنه وسابوا الجثة بتاعته. إيه اللي جرى معاه؟ هنسيب الجثة بتاعته شوية زي ما هي على الخشبة مربوط وهو في التنعيم، ونتكلم عن سرية اسمها سرية عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وارضاه. ليه؟ لأن عمرو بن أمية الضمري لما راح وصل لمكة كان خبيب بن عدي قتل، وحاول ان هو يشيله وما عرفش ازاي. القصة ايه؟ ابو سفيان بعد غزوة احد، احنا بنتكلم في سنة 4، بعد غزوة احد ابو سفيان حاول ان يحرض على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قعد يحرض الناس ان حد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأرصب جائزة لمن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني غيلة، غيلة يعني غدرا، يعني حد يروح يغتاله، ورصد الجائزة وأذاع الخبر. فتقدم رجل من الأعراب للقيام بهذه المهمة، فقال أبو سفيان اكتم، اكتم حتى لا يصل الخبر إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيمنعه أصحابه. هو فاكر كده، يعني فاهم كده إن اللي بيحمي النبي هو أصحابه، الله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. قال للأعرابي اكتم، ما تقولش لحد، الأمر ده لا يعلمه إلا أنا وأنت. فزوده واداله الطعام والشراب الذي يلزم، وانطلق الأعرابي، انطلق الأعرابي إلى المدينة، فواصلها بعد سادسة يعني بعد 6 أيام، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له هو في ديار بني عبد الأشهل، فذهب. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد أخبر الصحابة، الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ف فالنبي قال لأصحابي إن هذا الرجل يريد الغدر، يريد شرا، الرجل ده جاي عايز شر، عايز يغدر. النبي مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام. فانتبه الصحابة لما النبي يقول لهم كده، بمعنى كده ان ايه، ان الصحابة ينتبهوا. فالصحابة انتبهوا وكانوا في غاية الحيطة والحذر. النبي قال لهم ده جاي عايز غدر، هيعمل شر. الصحابة انتبهوا. فلما اقترب الرجل قال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال النبي ها أنا ذا، أنا ابن عبد المطلب. فاقترب الرجل جدا وانحنى على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يسر إليه شيئا، هو عايز يقرب من ينحنى من النبي، وفي لحظة يروح جاي يطلع الخنجر من تحت ذمه ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انحنى على النبي أمسك به أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه ولببه وجس بيده داخلة الإزار، حسس على ملامس الرجل من جوه، فإذا هو بالخنجر، بخنجر. فاستله أسيد بن الحضير فقال الأعرابي ووضع يده على رأسه يا محمد دمي دمي. أول أسيد بن الحضير ما طلع الخنجر بسرعة قال يا محمد دمي دمي، عارف الناس في المعنى البلد يقول على رأسه بطحة، يحسس عليه قال دمي دمي دمي. فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني قد أخبرت بما هممت به، أنا عرفت اللي أنت جاي عشان. الراجل بقى لقى ده دليل أهو، أبو سفيان هناك قال له إيه، قال له ما تقولش المخلوق، لو قلت له المخلوق حيوصل الخبر، بس أبو سفيان ما يعرفش إن الخبر يوصل عن طريق الوحي. وصل كتم ودار وخبى، وبرضه النبي عرف. النبي يقول له قد اطلعت على ما هممت به، والنبي لا يعرف الغيب، سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، هو عالم الغيب سبحانه، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فلا أحد يعلم الغيب إلا بإذن الله عز وجل. فربنا أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام بما هم به هذا الأعرابي، فقال النبي أصدقني، أصدقني القول. فحكى له قال له أبو سفيان حرضني وأعطاني وشجعني وكذا كذا كذا كذا، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الإسلام فأسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل أبا سفيان؟ هو بعت يقتلني، مين يقتله؟ فخرج عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه ليقتل أبا سفيان. راح ودخل مكة وهو من المهاجرين، هو من أهل مكة في المدينة، راح واختبأ، استخبى، دخل مكة واستخبى. فبالليل فكر في أن يطوف، قال بالليل قبل ما أقتل أبو سفيان أنا مستخبي وهقعد مستخبي لحد ما إيه يعني أنتهز فرصة. هو كان عايز بعت حد يقتل النبي غيلة، والنبي بعت له حد يقتله غيلة، فعمر بن أمية الضمري قال أنا هختبئ استخبى لحد ما أصيب منه يعني إيه غرة مقتلة. إنه بالليل، بالليل فكر في أن يطوف بالبيت، قال لما طوف حول الكعبة بالليل الطواف يبقى هادي وممكن فيش حد كتير كده بالليل. فذهب ليطوف حول الكعبة، وتصادف أن عددا من أهل مكة كانوا ساهرين. شوف أقدار الله عز وجل، ما كانوش يسهروا كتير، بس هو رايح عند الكعبة عشان يطوف، الناس كانوا ساهرين فشعروا به ونظروا. قالوا عمرو بن أمية الضمري ما جاء إلا لشر، هو كمان مش جاي إلا إيه لشر. فلما نذروا به أسرع وخرج من مكة بسرعة عشان عرفوا، قالوا ده إحنا موجود أهو، هرب يبقى حيقولوا البعض عمرو بن أمية الضمري في مكة يبقى جاي للقيام بمهمة، ابحثوا عنه. فيعمل إيه؟ رح جاي خرج بره مكة لما خرج بره مكة أول مكان للحل بعد مكة هو التنعيم. لما خرج للتنعيم رضي الله عنه ذهب إلى التنعيم فرأى جثة خبيب بن عدي رضي الله عنه على خشبة الصلب، على خشبة الصلب. فيعمل إيه؟ بدل ما يحل الأول حاول أن ينتزع الخشبة، حاول أن ينتزع الخشبة وعليها خبيب بن عدي. فلما انتزع الخشبة ارتطمت بالأرض وأصدرت صوتا عاليا، وكانوا يبحثون عن عمرو بن أمية الضمر لسه بيدوروا عليه عنه، وخرجوا بره مكة للمطاردة عشان يطردوه أكتر وأكتر. وصلوا هم كمان للتنعيم وهو بيحاول ينزل خبيب ارتطمت الخشبة بالأرض فأصدرت صوتا عاليا، فسمع أصواتا أصوات من يطاردونه، فترك الخشبة وترك خبيب بن عدي وانطلق راجعا إلى المدينة. طيب لسه برضو احنا ايه، خبيب بن عدي مربوط على الخشبة وعمرو بن أمية راجع المدينة، وحسيبك دلوقتي مع عمرو بن أمية لأنه لسه في السكة له موقف تاني قبل ما يرجع المدينة، نحكي عنه بعدين إن شاء الله. إنما احنا لسه مع خبيب بن عدي. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له خصيصا اثنان من الصحابة للإتيان بجثته. النبي لما كان في المدينة قال لأصحابه السلام على خبيب بن عدي قتلته قريش، إن السلام وصل. جبريل قال النبي أتاني جبريل فأبلغني عن خبيب السلام قتلته قريش، فالنبي عرف أن قريش قتلوه. فأرسل اثنين من الصحابة الفرسان للإتيان بجثتي. من هما؟ الزبير بن العوام فارس شجاع بطل، والمقداد بن عمرو اللي كان بيسمى بالمقداد بن الأسود. النبي بعت الاثنين دول. أمال عمرو بن أمية الضمري ما كانش مبعوث أصلا عشان يجيب مين؟ جثمان خبيب. أمال كان مبعوث ليه؟ لقتل أبو سفيان، ويعني لم يوفق لحكمة. شوف ربنا أراد أن أبو سفيان يقوم من القتل عشان يعيش، عشان يخش في الإسلام بعد كده. سبحان الله، هو مدبر الأمر، مدبر الأمر، والقدر سر من أسرار الله لا نعرفه، هو مدبر الأمر سبحانه. المقصود طبعا النبي بعت اثنين ليأتوا بجثمان خبيب بن عدي، اثنين من الأبطال الشجعان، الزبير بن عوام والمقداد بن عمرو. فعلا راحوا بالليل وحددوا المكان اللي هو التنعيم، وعرفوا الجثمان فين وراحوا عشان يجيبوا الجثمان. فإذا برجال من قريش يطاردونهما، إلا الزبير بن عوام نجح في فك خبيب بن عدي، فكه. اللي نزله مين؟ عمرو. بس ما كانش لسه اتفك، اللي فكه الزبير بن عوام، فك وثاقه ثم حمله على الفرس. بس انتوا عارفين جثمان الميت يعني شاله على الفرس. فطارده عدد من رجال قريش وهم بيطردوه، وهو بيحاول ان هو يرجع بجثمان خبيب بن عدي رضي الله. سقط خبيب بن عدي بالليل، سقط منه من على الفرس، وانطلق الزبير بن عوام، وقبله انطلق المقداد ابن عمرو، جريوا بالفرسان، وفي اعداد كبيره جدا من قريش بتطاردهم. فسار بالخيل الى مسافه حتى هدأ الطلب، ثم عادوا بالنهار. بالنهار عادوا الى المكان الذي سقط فيه خبيب بن عدي، فلم يجدوا لجثته اثرا. لا قريش خدوه، لان ما حدش من قريش قال احنا خدنا خبيب بن عدي ولا دفناه ولا حد من المسلمين. اين ذهب جثمان خبيب؟ الصحابه بينهم البعض كانوا يقولون ان الملائكه دفنته رضي الله عن خبيب. المراه قالت ما رايت اسيرا خيرا من خبيب، لقد رايته وبمكة وهو يأكل قطفا من العنب، والله ما بمكة حبة ثمرة من العنب. هذا خبيب ابن عدي رضي الله عنه وارضاه، نوعية عظيمة من الرجال، ونفسية كبيرة من الرجال، الصحابة الأطهار الأخيار الأبرار، اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وإعزاز هذا الدين والدفاع عنه. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، نسأل الله أن يقيد للإسلام نوعيات ونفسيات مثل هذه النوعيات الطيبة الطيبة الطاهرة الخيرة. نسأل الله أن يهيئ لهذا الدين رجال يدافعون عنه. كان أبو بكر الصديق يقول عن الإسلام: يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال. دين عظيم والله، لو أن له رجال يحملونه ويدافعون عنه وينشرونه، فيا له من دين لو أن له رجال. أسأل الله أن يرزقنا أخلاق الرجال وصفات الرجال وأعمال الرجال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.